أَوْلَادِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما وما بينهما هل يرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما هل يرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما هل يرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك

يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون وإن عليك لعنتي إنا أنزلنا إليك الكتاب